بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب التثاؤب. إيش عنوان الدرس؟ باب التثاؤب. وبسند عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. البخاري ذكر هذا الباب هنا، وبعد بابين ذكر، بل بعد ثلاثة أبواب ذكر بابا هو في نفس المسألة. قال: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. فسنجمع بين البابين من أجل أنهما في مسألة واحدة، ونرجع إلى بقية الأبواب. قال البخاري رحمه الله: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. وبسند عن سعيد عن ابن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد عن ابن أبي سعيد الخدري وهو عبد الرحمن عن أبي سعيد وهو الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، فإن الشيطان يدخل فيه. ومن حديث وعن ابن عباس موقوفا عليه قال: إذا تثاءب فليضع يده على فيه، فإنما هو من الشيطان. وهذا الأثر صحيح. وبسند عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن ابن لأبي سعيد الخدري وهو عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل. وبسند أيضا آخر عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فمه، فإن الشيطان يدخله. كم قرأنا حديث يا رجال؟ كم قرأنا حديث؟ من رفع يده؟ من قال؟ نعم، قرأنا حديثين اثنين. الأول حديث من؟ حديث أبي هريرة. والثاني حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذان الحديثان هما أشهر ما في الباب. قوله هنا: إذا تثاءب أحدكم. التثاؤب هو النفس الذي ينفتح منه الفم. الشخص إذا تثاءب انفتح فمه، انفتح فمه، هذا هو التثاؤب. وهذا التثاؤب يدل على كسل وثقل في البدن، على كسل وثقل في البدن. قد تقدم لكم من حديث أبي هريرة في أبواب العطاس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فقال الشراح: كره الله التثاؤب لما فيه من تمكن الشيطان من العبد وتسلطه عليه وسعيه في تكسيره وتخذيله عن الطاعة والعبادة. وهذا الكره من الله إذا كان التثاؤب في العبادات، إذا كان التثاؤب في العبادات فالكره فالله يكره هذا التثاؤب. أما إذا لم يكن في العبادات فالذي يظهر أنه لا يكون مكروها. قال إذا تثاءب أحدكم، قول أحدكم يفيد إيش؟ العموم، لأن الإضافة هنا تفيد العموم. ومعنى إذا تثاءب أي منكم، أي أي واحد منكم، قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، فليضع يده بفيه أو على فيه، وقد جاء بلفظ فليكظم ما استطاع. فليكظم أي يرد التثاؤب ولا يسمح لهذا النفس بالخروج لما في ذلك من تمكن الشيطان. فقوله فليضع يده، وفي حديث أبي هريرة فليكظم ما استطاع، هذا واضح وهذا إرشاد كريم ومقاومة لهذا الخلل الحاصل في العبد، أنه يقاوم بأن يضع يده على فيه بحيث يخفف من خروج النفس، يخفف من خروج النفس، وللشخص أن يضغط بالفك الأعلى على الفك الأسفل حتى لا يخرج النفس بالكلية، حتى لا يخرج النفس بالكلية. قال فليضع يده بفيه، وكذلك فليكظم ما استطاع، هذا مطلق. فليضع يده بفيه مطلق، يعني الحديث هنا أطلق الكظم والوضع لليد ولم يقيد ذلك بالصلاة. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة، إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. والتقييد بالصلاة الذي يظهر أنه ليس تقييد للمطلق بحيث يحمل المطلق على المقيد، وإنما هو بيان للتثاؤب المكروه كراهة واضحة، ألا وهو أن يكون التثاؤب والعبد يؤدي هذه العبادة العظيمة، يؤدي هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، إذ أن المطلوب الإقبال على الله في الصلاة، أن الشخص يقبل على الله بتدبر القرآن وسماعه والنشاط في العبادة والرغبة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من قوله في الصلاة أن التثاؤب مكروه في العبادات، أن التثاؤب مكروه في جميع العبادات، من صلاة، من قراءة قرآن، من حضور خطبة ومحاضرة كخطبة الجمعة وما أشبه ذلك مما هو من العبادات والطاعات التي المطلوب فيها الإقبال على الله، التي المطلوب فيها الإقبال على الله. ويدخل في الصلاة النافلة، يدخل في الصلاة النافلة. إذن كما سمعت أن الكظم وأن وضع اليد على الفم ليس مخصوصا بالصلاة فحسب، بل الذي يظهر أنه للعموم، كلما تثاءب الشخص فالأدب أن يفعل هذا، الأدب أنه يفعل هذا. إذا قام الشخص يصلي في الليل، إذا قام الشخص يصلي في الليل حصل له فتور وكسل، شعر بالنوم، شعر بأنه بحاجة إلى النوم، يجد نفسه يريد أن ينطرح، في هذه الحال الأفضل أنه ينام، الأفضل أنه ينام، لأن هذا وقت نوم من جهة، ومن جهة ثانية قد يكون ما أخذ حاجته من النوم، فهنا الأفضل له أنه يخذ راحته من النوم ومن ثم يصلي. وعلى كل إذا رأى أنه يواصل فيبقى أنه يقضم ما استطاع، يبقى أنه يقضم ما استطاع. لكن إذا اشتد عليه الحاجة إلى النوم وكثر التثاؤب وصار ربما في بعض الأحايين ما يدري إيش يقول في السجود أو حال القراءة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه، أي في الليل، فإذا فتر فليقعد، فإذا فتر فليقعد، وفي لفظ فلينم. فقد جاء التعليم والتوجيه للشخص أنه لا يواصل في العبادة وقد صار في حالة يخشى أن يحصل من هذا الذي يكرهه الله، زيادة الفتور في العبادة وعدم التدبر والتفكر وحصول بعض الأشياء كلام لا يدري ما هو وهو في حال سجوده أو في صلاة أو في قيامه. فهنا الأفضل له أنه يرقد كما سمعت. إذن فليضع يده باق على العموم، وهو آكد إيش؟ وهو آكد متى؟ وهو آكد إذا كان الشخص في العبادة، وآكد العبادات الصلاة، آكد العبادات أن الشخص يقضم ما استطاع إذا كان داخل الصلاة. قال: فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه، يدخل أي يدخل إلى بدنه، يدخل إلى بدنه. وظاهر الحديث أن الشيطان خارج، أن الشيطان خارج، فإذا تثاءب ولم يقضم ما استطاع استغل الشيطان هذا الانفتاح للفم ودخل، ودخل من أجل أن يكسب التكاسل والتباطؤ والتثاقل عن العبادة أكثر وأكثر. هذا ظاهر الحديث، ولكن لا يمنع أن الشيطان هو من جملة أسباب التثاؤب، أنه يجلب الكسل، وأنه قد دخل بالشخص، وأنه يصول ويجول في عروقه من أجل تثبيطه. ويحمل الحديث على ما سمعتم أولا يدخل، ويحمل كذلك أنه يخرج ويعود من جديد من باب يلعب ويعبث ويهين هذا الشخص الذي رآه قد صار ملعب له، قد صار ملعب له. لأن التثاقل عن العبادة والتباطؤ هو مما يفعله الشيطان بالعبد، مما يفعله الشيطان بالعبد ويجلب عليه من الأشياء التي تكسله. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، وقال: نم عليك ليل طويل، من أجل أنه لا يقوم يصلي، وهكذا يبيت على خيشومه، وهكذا يبول في أذنيه، وأشياء يفعلها الشيطان من أجل خلخلة الشخص وزعزعته في أمر الطاعة والعبادة. والشيطان يدخل في الإنسان من غير الفم، يدخل في الإنسان من غير الفم. إذن استفدنا من هذا الحديث أن الشيطان يفرح بهذه الحال أو بهذه الحالة التي عليها العبد في حال عبادة الله، ويحاول أن يزيد في إفساده بالدخول فيه من أجل أن يزيد في إفساده. هكذا هذا العدو يفعل، كفانا الله شره. واستدل بقوله فإن الشيطان يدخل فيه أن الشيطان خارج، يعني إذا كان الشخص في الصلاة وحصل فيه وحصل له هذا التثاؤب، ففهم من ظاهر الحديث أن الشيطان خارج، ولكن عند انفتاح الفم وعدم الكظم هنا يدخل الشيطان كما سمعت. وعلى كل نستفيد من هذا أن المعركة قائمة بين المصلي وبين الشيطان، بين المصلي وبين الشيطان، فهو يستغل كل فرصة ومناسبة للدخول في المصلي، للدخول في المصلي. إذا جاء الأذان وسمع المؤذن الأذان وذكر الله خرج الشيطان، فإذا انتهى الأذان حاول يرجع، وهكذا إذا قيمت الصلاة يخرج عند ذكر الله وبعد يرجع، بينما الشخص في الصلاة والشيطان يذكره بأشياء، فكون الشيطان داخل بالشخص في وقت الصلاة ويذكره بأشياء كما قال رسول حتى يظل أحدكم لا يدري كم صلى، يقول له الشيطان اذكر كذا لما لم يكن يذكر، دل هذا على وجود الشيطان في الإنسان وهو في الصلاة، وإن لم يتثاب يكون الشيطان موجودا إذا غفل الشخص، إذا غفل المصلي عن مقاومة هذا العدو، حاول هذا العدو أن يدخل في الشخص. كذلك أيضا هنالك زيادات في الحديث، في حديث أبي هريرة ولا يقول أحدكم آه، وفي لفظ ولا يقول ها، قال فإن الشيطان يدخل. هذه اللفظة أفادت أنه عند ترك الكظم وحصول هذا الشيطان في هذا الوقت يدخل ويغزو المتثائب. فانظروا إلى مكر هذا العدو وكيده بهذا العبد، وكيده بهذا العبد. إذن هذا هو المطلوب. كذلك أيضا يختلف التثاؤب من وقت إلى آخر، في بعض الأحايين يكون التثاؤب خفيفا، يكون التثاؤب خفيفا، وفي بعض الأحايين يكون الشخص يتثاءب حتى يكاد يعني يتقطع جلد الفكين من شدة خروج النفس مما يملأ الفم، حتى إن بعضهم يفتح فمه حتى يفجعك عندما تراه وهو متثائب بهذه الحال، يعني ترى حتى الشخص يعني يستغرب من هذا التثاؤب بهذه الصورة. وبعضهم يتجاوب مع الشيطان في التثاؤب بحيث يعمل هكذا وينفتح ويشتد كما يريد الشيطان. فالمطلوب أن الشخص يعلم أنه كلما كان التثاؤب أكثر وأوسع وهكذا، أن هذا من تمكن الشيطان من العبد أكثر. كذلك أيضا هنالك زيادة عند ابن ماجه ولا يعوي. العوى معروف أنه من الكلب، العواء معروف أنه من الكلب. هذه الزيادة من جهة سندها هي من طريق عبد الله ابن أبي سعيد المقبري، وهو متروك متفق، وهو متفق على ضعفه. لكن كما سمعت يستفاد من هذا الأدب، أن الشخص لا يأتي بهذا الصوت الذي يشبه عواء الكلب، لا يأتي به ولا يصل به الشيطان إلى هذا الحد، فالمطلوب المقاومة والمدافعة لهذا العدو كما سمعت، ما أمكن الشخص إذا كان هذا خصوصا في وقت العبادة. أما لو كان التثاؤب عند النوم مثلا فهذا أمر معتاد، وهذا أمر مما يجعل الشخص يفيد أنه يحتاج إلى نوم، لكن تجد بعض الناس يأتي الصلاة، يأتي التثاؤب، يأتي الدرس، يأتي النوم، وهو قد نام، قد أخذ حاجة من النوم، ما هو محتاج إلى النوم. هذا يكون من محاولة إفساد الشيطان لهذا الشخص وتسلطه عليه حتى يكون وجوده في العبادة في ضعف، وفي القراءة أو الذكر أو قراءة القرآن أو في الصلاة أو في محاضرة أو في خطبة، ليكون على الله ضئيلا. ذكر عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال إذا تثاءب الشخص وهو يقرأ، إذا تثاءب الشخص وهو يقرأ قال فليكف عن القراءة، لأن التثاؤب يقطع الكلمات والأحرف، التثاؤب يقطع الكلمات والأحرف، فما يبقى التتابع في نظم القراءة، لا يبقى التتابع في نظم القراءة، فالمطلوب الكف عن القراءة حتى ينتهي التتابع ويعود يقرأ. هذا من الآداب في القراءة، والله أعلم. كذلك أيضا ذكر يزيد ابن الأصم، ذكر يزيد ابن الأصم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تثاءب قط، فجعل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. المسألة تحتاج إلى زيادة بحث كما سمعت، فبعضهم قالوا بما أن التثاؤب من تسلط الشيطان على العبد، فالأنبياء يصرفهم الله عنهم الشيطان ويعصمهم من الشيطان إلى آخره، فعلى كل هذا مذكور في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. من ناداني؟ بارك الله فيك، فعلا قد يحصل هذا، يقول الرجل ثاب حتى حصل أن خرج الفك، خرج عن موضعه بسبب شدة ما جاء به الشيطان من النفس، من النفس والهواء. فكما سمعتم التوجيهات والآداب هذه الطيبة، المطلوب العمل بها، وألا يفرح الشخص بالتثاؤب، ألا يفرح بالتثاؤب، بل يقاوم ذلك ما استطاع. نعم نعم، التي هي ولا يقولها، هذه في مسلم، ولا يقول هذه عند غير مسلم، وقد تكون في مسلم لكن ما انتبه. المهم هي صحيحة، كلاهما صحيحتان، لا إله إلا الله. نحن على هذا أن هذه خصيصة، والمسألة بحاجة لزيادة بحث، والله أعلم، لأن لا نعلم من قال بها إلا يزيد ابن الأصم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يقول لبيك عند الجواب. إيش عنوان الدرس؟ هذا الذي قام يسأل عن عبد الملك، إيش عنوان الدرس يا بني؟ إيش عنوان الدرس يا بني؟ باب من يقول، أكمل، لبيك عند الجواب بسند عن معاذ قال: أنا رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. هذا الحديث متفق عليه، باب الفائدة، ذكروا أن مسلما والبخاري اتفقا على إخراجه في الصحيحين من طريق هدبة بن خالد، يعني من طريق واحد وعن شيخ واحد، هذا ما ذكره بعضهم. كذلك ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر أن الإمام البخاري ذكر حديث معاذ في ثلاثة مواضع عن طريق شيخه، قال: وهذا لا يفعله إلا قليلا. قال عن معاذ وهو ابن جبل رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي. ذكر الحافظ رحمه الله أن ابن مندة ألف كتابا في من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنهم بلغوا 30 نفسا. قال: أنا رديف النبي، فقال: يا معاذ قلت لبيك. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، قلت لبيك. ولبيك كلمة لفظها مثنى ومعناها الجمع، لفظها مثنى لأن مفردها لبى، وهذا اللفظ لبيك مثنى ومعناه الجمع. كذلك أيضا من خصائص هذا اللفظ أنه ملازم الإضافة إلى كاف الخطاب، ملازم للإضافة إلى كاف الخطاب، فيقال لبيك ولا يقال يعني بغير هذا. قال: قلت لبيك، ومعنى لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة. لا أعلمهم يختلفون في هذا التفسير. وذكر ابن الأنباري رحمه الله قال فيها أربعة أقوال أي في لبيك، فذكر القول الأول وهو أجيبك إجابة بعد إجابة، وذكر القول الثاني وهو إخلاصي لك، والقول الثالث وهو اتجاهي إليك وقصدي إليك، وذكر كذلك أيضا القول الرابع حبي لك. وهذه الأقوال وهي إخلاصي لك واتجاهي إليك وقصدي لك وحبي لك، هذه تتضمنها كلمة لبيك، تتضمنها كلمة لبيك. وكذلك أيضا معناها أجيبك، فالإجابة هنا تتضمن الإخلاص لله والرغبة في الإقبال على الله، وهكذا أيضا الحب والتعظيم لله. هذه الألفاظ كلها يتضمنها اللفظ ويتضمنها المعنى العام، وهو أجيبك إجابة بعد إجابة. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، لبيك وسعديك ودواليك وما أشبه ذلك من الألفاظ، هذه لفظها مثنى ومعناها الجمع أي التكرار للإجابة، ويعني أن المنادى مستعد أن يستجيب لمن ناداه كلما ناداه وكلما دعاه. وقد اختير هذا اللفظ المبارك العظيم لأن يكون شعار الحج وشعار العمرة، منذ أن يدخل الشخص في الإحرام يواصل وهو يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، فأحق من يستجاب له بهذا اللفظ الكريم هو الله، أحق من يستجاب له بهذا اللفظ الكريم هو الله عز وجل. ولو قال الشخص لأبيه ولأمه لبيك، وهكذا أيضا كما سمعت قاله لمن يرى أن له حقا عليه وأنه يطيعه لما في طاعته من بر وإحسان، فهذا جائز. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، أي كرر النبي عليه الصلاة والسلام النداء لمعاذ ثلاث مرات، ومعاذ يرد بنفس الرد لبيك، وهذا من أدب معاذ من جهة رده، وهذا كذلك من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تلقي العلم باهتمام وإقبال، لأن الرسول كان في سفر، والمسافر قد يقول قد لا يكون مقبلا على تلقي ما يقال له، ما يقال له وما يوجه به، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن معاذا يقبل على هذه المقالة وعلى هذا التعليم له إقبالا ينتفع بذلك. فماذا يصنع النبي؟ فمن حسن أسلوبه في التعليم أنه كرر النداء ثلاث مرات: يا معاذ يا معاذ يا معاذ. فمعاذ عند هذا التكرار سيحصل عنده شعور بأن الأمر الذي سيلقى عليه أمر ذو بال وأنه أمر عظيم المطلوب الاهتمام به في تلقيه وفي حفظه وفهمه. قال وسعديه ثم قال مثله ثلاثا. ونستفيد من هذا الحديث ومن مخاطبة النبي لمعاذ وهما مسافران بذل التعليم وبذل العلم بذل العلم في السفر نستفيد من هذا بذل العلم في السفر وأن الشخص يعلم وهو مسافر ويعلم وهو راكب والركوب الآن قد صار أسهل مما كان من سابق لأن الناس يجتمعون في سيارة في طائرة في باخرة في كذا فيسهل تحديثهم وتعليمهم بخلاف ما كان من سابق أن الواحد على بعير والثاني على بعير وهكذا فالتعليم الآن أسهل وإلقاء المواعظ والنصائح أسهل كما سمعت. فهذا الحديث يبين لنا أن التعليم وأن العلم يبذل ولو كان الشخص راكبا ومسافرا. قال ثم قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذا هو السؤال الأول. هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا أعظم حق الله على العباد وهذا حق الله الخالص حق الله الخالص له لا شريك له فيه أن يعبد سبحانه أن يعبد بالدعاء والتضرع والحب والتعظيم والثقة به والتوكل عليه وهكذا الرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده والرجاء فيه وهكذا أيضا يعبد بالصدق معه والإخلاص له والخوف منه والرجاء فيه والمراقبة له والخشية من عذابه إلى آخر ذلك مما هو خالص لله سبحانه وتعالى. وهذه التي ذكرتها عبوديات باطنة أو أكثرها عبودية الباطن عبودية الباطن ألا وهو القلب ألا وهو القلب وعبودية الجوارح التي بينتها الشريعة كالصلاة وكغيرها من العبادات مما هو خالص لله أيضا كالصلاة هذا أيضا حق خالص لله لأن حقوق الله منما هو حق خالص له لا شريك له في ذلك ومنما هو حق مشترك بينه وبين عباده وحق غالب ومنما هو حق مشترك بينه وبين عباده وحق العباد غالب. هذه ثلاث هذه تقسيمات ثلاثة. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. لا شك أن معاذ يعني يعرف أننا خلقنا لعبادة الله لأنه يقرأ ما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلى آخره لكن كان يفهم أن الرسول سيأتي بشيء ما قد سبق له ما قد سبق له وإلا كما سمعت فالشخص يدخل في الإسلام يقول لا إله إلا الله هذا معناه لا معبود بحق إلا الله. قال لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو متفق مع قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهكذا كمثل قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى غير ذلك من الأدلة. قال ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. لا إله إلا الله قول ما حق العباد فسر أي بما يستحقونه ما يستحق العباد إذا عبدوا الله إيش يستحقون مكافأة على ذلك. فقالوا يستحقون ما وعدهم الله ألا يعذبهم لكن أهل السنة يقولون هذا الاستحقاق هذا الاستحقاق الذي يستحقه العباد من ربهم هو استحقاق من الله لهم من باب الفضل والإنعام، من باب الفضل والإنعام، لا من باب المقابلة للعبادة لهم، العبادة منهم والجزاء. لأن لماذا؟ لأن حق الله عظيم والعبادات هي من الله، هي من فضل الله على العباد، العبادات التي يقوم بها العباد ويعبد ربهم هي من فضل الله عليهم، فالهداية من الله والتوفيق من الله والتيسير من الله والإعانة من الله إلى غير ذلك، فكل شيء راجع إلى الله. ولكن الله كريم سبحانه لا أكرم من فجعل لهم حقا عليه من باب أنه متفضل عليهم ومنعم عليهم سبحانه وتعالى. أما بعض الفرق، بعض الفرق كالمعتزلة ومن قال بقولها، فيقولون الذين يعبدون الله يستحقون هذا من باب المقابلة، أي مقابل عبادتهم، مقابل عباداتهم. وهذا القول ضعيف ومردود. لماذا؟ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قد جاء من حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدل هذا الحديث على أن دخول الجنة إنما هو من فضل الله، ولكن جعل الله للجنة لدخول الجنة سببا، وهو الإيمان به والأعمال الصالحة، الإيمان والأعمال الصالحة. فهذا لا ينكر أن الجنة لا يدخلها الداخل إلا بسبب قد جعله الله شرطا لدخول لإدخالهم فيها، فهذا الشرط كما سمعت صحيح، لكن المسألة على استحقاق المجازاة من باب المقابلة، فهذا خلاف ما عليه أهل السنة. وما عليه أهل السنة والحق وهو الأدب مع الله والاعتراف لله بالفضل أولا وآخرا. لا إله إلا الله. قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. وهكذا الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا عند أهل السنة سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، والباء عند أهل البدعة والضلالة أي يسمونها يا رجال؟ أي يسمونها من قال من رفع يده؟ نعم، باء العوض، باء العوض. والصحيح ما قاله أهل السنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بوجوب يعني الاستحقاق أنه واجب على الله، نحن نقول أهل السنة يقولون أوجب الله ذلك على نفسه تكرما وتفضلا. سمعت وكما سمعت هذا هو الصحيح، هو واجب على الله، أوجبه ما أوجبناه نحن. طيب، لأننا عبيد له سبحانه وحقه على عباده عظيم جدا. ولهذا قالوا لو أن الله عز وجل حاسب العبد وجعل العبادة مثلا بمقابل النظر الذي أعطاه الله، ما تكفي العبادة بمقابل النظر الذي تنعم به، فكيف بالعافية كلها؟ العافية لجميع الأعضاء، وكيف بالأرزاق وأنواع العطايا من الله عز وجل؟ والمسألة واضحة جدا، الشخص يؤمن والله الذي قذف في قلبه الإيمان، الشخص يهتدي والله الذي أعطاه الهداية، والأمور كلها من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من العبد أسبابا قد أقدره الله عليها وأعطاه استطاعة ليقوم بها، هذه لا تنكر، لكنها ليست بمقابل كما سمعت، يعني ليست مقابل للعبادة التي قام بها. ليست لا يستحق بها الجنة وغيرها باعتبار أنه قد عبد الله.